على أنه أيضا يحتمل الكلام من شبرمة يحتمل أن يريد كم يكفي في قراءة الصلاة، يعني ما هو ما أراد القراءة مطلقا، وأن مراد كم يكفي من القرآن إذا قرأ في الصلاة، لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الله. نعم. نعم والله انا لا احب هذا، ما دام القران يقرا واكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون ويتحالسون ما هو صحيح. نقول او لا تركوا، على ان افتتاح الاذاعات في القران على وجه راتب فيه نظر، فيه نظر. هنا وش فيه؟ لا، وقصد الرد عليه من قرأ الآيتين والآيتين دون الثلاث. إيه أبي مسعود. يعني ما قال رد عليه اللي إلا كيف؟ أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف البيت. نعم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في لذنك فتاه، يعني ردا على قول ابن شبرمة، يعني أخبره به فقال هذا. هنا سم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل. الكنة هي زوجة الابن تسمى كنة. نعم، وهذا يعني معنى غريب لهذا، قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بالكنة يعني غفلة زوجها، لكنهم ذكروا أن الكنة زوجة الابن. عندك كذا؟ زوج الولد. ها؟ يقول زوج الولد. إيه. ظهر زوجة الابن قصده. نعم. ها؟ يشمل لكن مرادهم الابن الله. ها؟ أنتم؟ مستخدمة؟ سموه زوجة الابن؟ كنة؟ إيه. سبحان الله ما نعرف هذا. ها؟ إيش؟ شو لا؟ في البحرين وفي بعض القبائل أيضا ما يخالف، لأن الكاف، المهم إنه لأن الكاف تغيرت بس، ولا الكاف هي الكاف. لا إله إلا الله. نعم. فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد، فقال كيف تصوم؟ إلقني. فقال إلقني به فلقيته بعد، فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. اللهم صل وسلم. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم. صوم عند الصيام. ها؟ عندكم الكسر؟ أفضل الصوم صوم داود. أفضل الصوم صوم. لا ما شكرا. إلا صوم بالفتح، لأن التفسير لأفضل. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم.